ثانيا فهمناه ان نتكلم عن نوايا ابن تيمية، ولا نستطيع ان نتكلم عن نوايا ابن تيمية. ليس لنا شأن اصلا ان نتكلم عن مقاصد ابن تيمية وايش كان اللي ينويه ابن تيمية، احنا ليس لنا علاقة بنيته، هذه لا مجال للكلام فيها، ولكن لنا علاقة باقواله، او على الاقل بما نسب اليه من اقوال. الكتب التي كتبها وما تزال موجودة لحتى الان هذا الذي نضعها كموضوع للدرس، ولا اظن انه اي انسان يجوز له ان يقول لا لا تضع، يعني ما تتكلمش عن هذه الكتب، لا تنقضها، خليها بحالها. ليش خليها بحالها؟ اذا كان ابن تيمية يعتقد انه على حق، واذا كان ابن تيمية في نقده لغيره من العلماء يعتقد انه على حق، فنحن ايضا نعتقد انه على حق. وكما اجاز لابن تيمية لنفسه وكما اجاز اتباعه له ان ينقد غيره من العلماء، كذلك نحن نجيز لانفسنا ان ننقد انفسنا اولا ومشايخنا ثانيا وابن تيمية ثالثا. قبل قليل كنا نحكي انه السنوسي نفسه اخطا، ولم نتورع عن ان نقول انه اخطا، وما جاك واحد اشعري يحكي لا يا اخي ليش تحكي عن السنوسي انه اخطا، ما هو السنوسي اشعري، فقول لا عيب انك تحكي عن الاشعري انه اخطا. ما سمعنا واحد عمرنا من الاشاعره بيحكي لا ما تكلموا عن السنوسي. طب ليش نمنع ولماذا يعترض علينا اذا قلنا ابن تيمية اخطا؟ مين هو ابن تيمية اصلا لما ينزه الى هذا الحد من التنزيه؟ هل هو اوحد زمانه؟ هل هو العالم الوحيد؟ هل هو موثر الدين؟ ليس هو شيئا من ذلك. رجل عالم اعلى حظه ان يكون عالما، وكل عالم يجوز ان يقتل، وكل عالم يجوز ان ينقد، كل عالم يجوز ان يصيب، صح ولا لا؟ نحن اذا تكلمنا عن ابن تيمية نرجو ان لا يؤخذ كلامنا بحساسية، نتكلم عنه بأدلة. اذا رأيتموني او رأيتكم تجاوزتم حد استدلال الصحيح سوف نضع لذلك، اما ما دمنا نتكلم في الادلة بالاسلوب اللائق وبالبحث والنظر على القواعد الصحيحة لا اظن احدا يمنع من ذلك، خصوصا انه الكلام في مجال العقائد. تفضل. الحديث عن ابن تيمية هو احسان ظنه للعلم، لاننا لا نتحدث لا عن عقائد اليهود ولا عن عقائد النصارى لانه ليس بعد المسلمين. اما نحن يعني اذا اردت ان تقول ابن تيمية اخطا بكذا او ابن تيمية اخطا بكذا، فانه مسلم ونحن نريد ان ندافع عن اسلاميته، فهو مسلم مثلا ويلتفت الى المسلمين والحمد لله رب العالمين، فنحن اذا تحدثنا عنه نحن نحسن الظن به باسلامه. والاخ سعيد جزاه الله خيرا ركز على مساله اننا لا نريد ان نطرق باب النوايا بالنسبه لابن تيميه، فما فسنا في قلبه هو علمه عند الله تعالى، والله اعلم. الله يبارك فيك. ثانيا لماذا نريد ان نتكلم عن ابن تيميه ايضا؟ في النقطه الاولى حكينا كيف نتكلم عن ابن تيميه، من اي ناحيه نتكلم عنه. الان لماذا نتكلم عن ابن تيميه اصلا؟ لماذا لا نتكلم عن غيره من العلماء؟ لماذا لا نتكلم عن الشيعة مثلا؟ أو عن المعتزلة؟ أو عن الإباضية؟ أو عن الزيدية؟ في مخالفين لأهل السنة كثر. طب لماذا خصصنا ابن تيمية بالكلام؟ بكل بساطة لأنه أتباع ابن تيمية كثار. وابن تيمية مذهبه الآن هو المنتشر، فأحق الناس بالكلام عليه هو ابن تيمية. لو في زيدية هون لتكلمنا عليهم. لو في شيعة منتشرين لتكلمنا عليهم. لو كان في معتزلة منتشرين لتكلمنا عليهم. ولكن الذي نراه هو أتباع ابن تيمية، سواء سموا حالهم بالسلفية أو بالوهابية أو بأهل السنة أو بأهل الحق أو بأي اسم آخر يرتضونه أو يرتضيه غيرهم لهم. هؤلاء الذين نراهم قد انتصروا وغلبوا على الناس. والاحداث اذا في مسائل معينه ترون انه تستحق ان نتكلم عنها سوف نتكلم. المعتزله يعني لا ننكر نص، يعني لا نقول انه لا يوجد معتزله، ولكن لن نخص المعتزله بالرد يعني اساسا، خصوصا انه الامام السنوسي يعني كثيرا ما يرد على المعتزله هنا. وانا لا اقول انه في حدا يعني موجود في هذا البلد

القاضي عياض السيستي اكثر من سمع على الامام الاشعري اللي هو ابن حزم في الاندلس تقريبا، الحزم المعروف ابو محمد، قال فانه ملأ كتابه عليه وعلى ائمه اصحابه كذبا وتثانيع باطلة، وذلك في كتابه المسمى بالنصائح والفضائح، وأيضا في كتابه المسمى بالفصل، الفصل في المنن والنحل، بتلاحظوا انه بضل يعني بنسب اقوال حقيقة غريبة لا يقول بها ولا واحد اشعري، ينسبها الى الامام الاشعري ثم بعد ذلك يقول انه يعني ينسبه الى الابتداع ومخالفة اهل السنة و ذلك. مع العلم انه الاقوال التي يثني عليها يثني على الامام الاشعري بسببها لم يقل بها اصلا. بعض العلماء المحققين قالوا وسبب ذلك سبب تشنيع الامام ابن حزم على الامام الاشعري انه لم يقرا كتبه، بل وردت اليه اخبار فقط بالسماع، نقله نقل هذه الاخبار اليه نقله ولم يقرا كتب الامام الاشعري، لانهم تقريبا كانوا في زمان قريب جدا من بعض، فلم يعني يكون الوقت مرتفعا لانه ينتشر مذهب الامام الاشعري من المشرق من هذا الديار يعني بغداد والعراق وبلاد الشام الى الاندلس نقلا صحيحا. لم يقرا له، نعم. في الحقيقه هذا احد اسباب تشنيع ابن حزم عليه، والا فهو لا يخالف الاشاعره في كثير من الاصول. ابن حزم حقيقه لا يخالف الاشاعره في كثير من الاصول في اصول العقائد، لذلك يعني أتباع ابن تيمية الثلاثيين اللي يحكوا عن حالهم ثلاثيين وأهل الحديث يحكوا عن ابن حزم إيه؟ جهمي زلف، جهمي زلف عن ابن حزم. ابن حزم ليش؟ لأنه مش موافق لهم، مخالف لهم، ويحبوه كثير في الفقه ويخالفونه أكثر في الفقه، مش عارف كيف بحبه، فهم مساكين مش عارفين مين يحبه ومين يكرهه. كان يحبه ابن حزم العسقلاني، هذا قبل 5-6 سنوات لما تبين لهم انه اشعري، ما كانوش يعرفوا انه اشعري، جديد لسه كان طالع. كانوا يحبوا الامام النووي وهم اللي يعني اكثر الناس كانوا ينشروا هذه الكتب ويظنوا انهم من السلفيين، كانوا فتبين لهم انه اشعري فكتبوا كتب في الرد عليهم. مين؟ مشهور حسن اللي في عمان كتب كتاب خاص فيما خالف الامام النووي فيه اهل السنه والجماعه في شرحه لصحيح مسلم. وكتبوا كتاب ايضا السعوديين فيما يخالف به ابن حجر العسقلاني اهل السنه والجماعه، وكلهم عندهم، والبيهقي والقرطبي، كل هؤلاء العلماء عندهم مضطربون في العقائد، متحيرين مساكين مش عارفين ايش هي العقائد الصحيحه، مره بيحكوا هيك ومره بيحكوا هيك، وهو في الحقيقه اضطراب من السلفيه نفسهم وليس اضطرابا من هؤلاء العلماء. بيحسوا ان هذول العلماء يعني مش عارف كيف بتطوروهم، كانهم بتطوروهم شباب بضلهم يكذبوا في الشوارع، وفي اخر هالليل بيمسكوا الكتاب بيقراوا حديث او حديثين بحسبوا حاله الواحد مجتهد. فاذا تطوروهم هيك وكانت احوالهم على هذه الصوره فعلا بيكونوا مضطربين في العقائد. اما هؤلاء العلماء فلهم منزلتهم الكبيره، لا يجوز ان واحد بكل بساطه يحكي هذا مضطرب في العقائد، يعني متحير، يعني مضطرب معناه مش عارف ايش اللي يحكيه. كلمه مضطرب لا تطلق الا على المبتدئ في العلم، على المبتدئ في التعلم، وقتها بكون مضطرب لانه متحير، ما لا يعرف من هو ما هو المذهب الذي يرجحه، اما على القرطبي وابن حجر والنووي يقال عنهم مضطربين يعني لا تليق اصلا ولا تعقل، ولكنه في الحقيقه هذا يعني وصف لحالهم هم. هم مضطربون تجاه هؤلاء العلماء، كانوا في الاصل يحكوا عنهم هذول اهل السنه، بعد ذلك لما راوا حقيقه اقوالهم قالوا لا هذول مش اهل السنه، انا وصف كنا غلطانين. بس يحكوا عن حالهم هم غلطانين ولا يحكوا عن هدلات مضطربين؟ لا بيحكوا عن هدلات مضطربين وهم بضلهم ولله قدر. اذا قال واكثر من سمع عليه بالاندلس علي بن حزم الداوودي فانه ملأ كتابه عليه وعلى ائمه اصحابه كذبا وتثانيع باطله، وذلك في كتابه المسمى بالنصائح والفضائح، واثنى عليه في كتابه الفصال، وعده من متكلمي اهل الحديث ومن ارتضى قوله من الائمه المالكيه والشافعيه. ونظار اهل الحديث راضون عنه مقتبسون منه، وقد درس عليه وعلى اصحابه منهم جماعه حتى صاروا ائمه في طريقه وصنفوا الكتب على نهج طريقته وتصانيفه.